عن العقيدة، عن صفات الله وعن أفعال الله، أحتاج إلى دقة ونوع من العلم والقدرة على التعبير والورع. يحتاج الإنسان إلى العلم والدقة والقدرة على التعبير والورع عشان يسلم لسانه من بعض الكلمات التي قد يزل بها اللسان فيعصي بها الإنسان ربه. زي الكلام الدارج اللي بيجرى على اللسان، زي بيقول له إن شئت إن شاء الله وشئت أنت، أو لولا الكلب ما كان كذا، فيخلط بين صفات الله سبحانه وتعالى وصفات العبيد، أو بين ذكر الله وذكر غيره من المخلوقات. فقال لك قلما يخلو كلام من الزلل لغير عالم أو فصيح، ولكن الله يعفو عمن يجهله، لكن العلم به واجب. رواه حديثا رواه النسائي وابو داود سند صحيح عن حذيفة قال صلى الله عليه وسلم لا يقل أحدكم ما شاء الله وشئت، ما يقولش ما شاء الله وشئت، ما يقولش ما شاء الله يا عبد الله، ما يقولش ما شاء الله وشئت أنت، لا يقول ما شاء الله فقط، ولكن ليقل ما شاء الله ثم شئت. يقبل أول مشيئة لله، عشان ما يخلطش ما بين المخلوق وبين الخالق سبحانه وتعالى جل شأنه. لأن العطف كلمة شئت أنت إن شاء الله وشئت بالواو، جار العطف بالواو يفيد التسوية والتشريك. لما يقول حضر محمد وحسن، الاثنين حضروا، وهم الاثنين في الحضور سواء، مشتركين في الحضور في عاية واحدة. أو انصرف محمد وعلي، يقول الاثنين مشتركين في الانصراف. لما نقول انصرف محمد ثم، يبقى ما فيش اشتراك. الواو تفيد التسوية والتشريك. إذا عطف بالواو يبقى اللي قبل الواو واللي بعديها متساويين ومشتركين في أمر ما، عشان يلغي هذه الشركة ويلغي هذا العطف. شوف اللي معه ديد وهاتها لهم، هاتها لهم بسرعة، هاتها بسرعة. لا حول ولا قوة. يبقى ما قبل الواو وما بعد الواو متساويان مشتركان في أمر ما. عاوز تعطف بحاجتين مختلفين يبقى فيه ثم يبقى فيش تسوية ولا اشتراك في أمر ما. وعلى إذا قال شئت وشاء الله وشئت إلا حتى ينوي ولا يقصد التسوية ولا التشريك، يبقى فيها نوع من الايه، سوء الادب في النظر الى جلال الله سبحانه وتعالى جل شانه والتوقير. ايضا جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمه في بعض الامر فقال ما شاء الله وشئت، فقال صلى الله عليه وسلم اجعلتني لله ندا، او قال اجعلتني لله عدلا او عديلا، بل ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده. وراى مسلم عن عدي بن حاتم، وعدي بن حاتم قال خطب رجل عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال بئس الخطيب أنت، أجعلتني لله ندا، قل ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. هو للتنزه والاستحباب ولكراهية الايه، تشريك في اللفظ. وعن ابن عباس، وفي بعض الاحاديث ورد فيها النبي عليه الصلاة والسلام قال ما يعصينا، لكن التنزيه يستحب ان لا يذكر ذلك، وبالذات عندما لا يدرك دقة هذا الامر. ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن أحدكما ليشرك حتى يشرك بكلبه، أي يخرج منه الكلام فيه شرك حتى يشرك بكلبه، فيقول: لولا الكلب أو لولاه لسرقنا الليلة، لولاه لسرقنا الليلة. ممكن يقول حتى لولا لأن كان واد وادف كان ممكن تضيع، مش عارف إيه، لولا إن الباب كان مش عارف مسدود مش عارف إيه، كان يبقى أسند الحراسة والعصمة إلى شيء غير الله سبحانه وتعالى. دي قد يعني تمر على الإنسان مرورا لا ينتبه لها، عشان كده وجبها في الآخر وقال: من أدق الأمور تحتاج إلى شيء من العلم وشيء من القدرة على التعبير والورع. روى حديثا أيضا أبو داود سند جيد وسند صحيح عن بريدة قال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا للفاسق سيد، لا تقولوا للفاسق سيد أو سيدنا من الصين يعني، فإنه إن يكن سيدكم فقد أسخطتم ربكم. إنسان فاجر وفاسق معروف بالمعصية يقول للشفيري ولا سيد سيدنا، السيد إيش؟ يعني التسويد، التسويد معناها تديله مكانة عالية، معناها بترفعه. إذا كان فاجرا فاسقا أولا لا يصح أن يرفع. قالوا أيضا: إذا قلت سيدي الفاجر أو الفاسق أو المنافق يبقى معنى كده أن أنت تقدره وتعظمه، يبقى هو أحسن منك، فإذا كده معنى كده أنك أنت أدنى منه، وإذا حكمت على نفسك أنك أدنى من الفاجر والفاسق والمنافق يبقى أنت عندك شيء من هذه الصفات. أيضا إذا كان السيد المنافق يسموه سيد فهذا معناه منفعش، لا مش معنى معرفه، لما بتسبح وتقول كلام بلسانك وبدك شغال شغال يبقى تسبيحك مش مظبوط، شيل يصير على جيبك. انا وراك لما مش توصل فيه ان شاء الله. كذلك اذا كان هو سيد وهو منافق او فاسق يبقى معناها يضاع، وان اضعتموه اغضبتم ربكم، يبقى فان يكن سيدكم فقد اسخطتم ربكم سواء بالقول او بالفعل، يبقى لا يقدم ولا يعظم ولا يطاع ولا ينبغي أن يوصف بهذه الصفة، عشان ما نبقاش إحنا أقل منه وكذا إحنا يعني أتباع له زينا زيه، يبقى نتساوى معه في الصفات السيئة والعياذ بالله. أيضا روى النسائي وابن ماجة عن بريدة بسنن صحيح أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودي كثير من الناس يقع فيها والعياذ بالله، قال إيه: من قال أنا بريء من الإسلام فإن كان صادقا فهو كما قال، وإن كان كاذبا فلن يرجع إلى الإسلام سالما. من قال هو بريء من الإسلام، من قال هو بريء من الإسلام حاجة من اثنين: إن كان صادق تفهم بعد الدرس إن شاء الله، قلها بعد الدرس. من قال هو بريء من الإسلام إن كان صادقا والعياذ بالله فهو كما قال، يبقى خرج من الإسلام، وإن كان كاذبا لم يرجع إلى الإسلام سالما، وإن كان كاذبا مش هيسلم دينه والعياذ بالله. كيف؟ إذا قال هو بريء من الإسلام وكان معلقا على أمر معين، يعني يقول انت عملت كذا، يقول ما عملتش ويبرأ من الإسلام ان كان عمل، والله ان كان عمل وبيكذب خلاص برئ من الإسلام انه كاذب، يعني إذا بيقول إن كنت حصل مني كذا فأنا بارئ من الإسلام، يجب حكم على نفسه والعياذ بالله. أو إن كان صادقا فيما يزعم فعلا هو مش عاوز الإسلام، خلاص يبقى خرج من الإسلام. إن كان أخذها مزاح واستخفاف يبقى لم يرجع إلى الإسلام سالما، مش يرجع إلى دينه سالم والعياذ بالله، لأن الاستخفاف في حد ذاته نقص في الدين. يكون يستخف بالدين ويعتقد أن ممكن هو يبقى يقول أنا مسلم أنا مش مسلم، على مزاجي دركت مسلم وبعد شوية مش مسلم، أو دركت يبقى مش مسلم وبعدين رجع تاني. إذا كان مستخف فهذا دليل على أنه مش فاهم حاجة، يبقى نقص في دينه. وإن كان يقصدها يبقى والعياذ بالله فكما قال، فهو كما قال خرج من الدين والعياذ بالله. إن كان كاذبا فلن يرجع للإسلام سالما، أن كان سواء ممازح أو بيدعي أو كذا، إلا إذا قالها مكرها لا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، كما كان من عمار بن ياسر لما أكرهوه على أن يقول كلمة الكفر، تعذيب وضرب وشيء وكيب النار وكيب الحجارة وضرب تعذيب، فاضطروه أن يقولها وهو حزين ويكرهها كراهية الكفر. فلما أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف تجد قلبك؟ قال الحمد لله يا رسول الله مطمئن بالإيمان. قال إن عادوا فعود، إن عادوا فعود، مدام تخليه كلمة تخليه يمنعوا العذاب فلا مانع، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. يعني ايه ما مستخف برضه ينقص دينه والعياذ بالله. ما في واحد يقول كده يعني، ما بدل ما يقول بريء من الاسلام يقول يعني احنا كفرنا والعياذ بالله والعياذ بالله، يعني بس بيسخر يستهزئ بيستخف، لا ينبغي ان يقال ذلك. يعني هو لو قال ما احنا مسلمين الحمد لله مثلا وهنصلي معاك بس انتظر او ماسي الشغل او اعمل كذا، اسلم له ان شاء الله. ولذلك لما تجري على السنة بعد السفهاء الماجنين التجرة سب الدين والعياذ بالله، سب الدين ينطبق عليه نفس الحديث، إن كان صادقا فهو كما قال، كان صادق ويسب الدين يعني انتقاصا من الدين أو استهزاء بالدين أو يعني عدم تقدير لكلمة الدين وللدين نفسه، يسبه لأنه لا يراه يحترم ويقدر، يبقى هو كما قال والعياذ بالله، يبقى يخرج من الملة. ان قصد يخرج من الملة، قصد، لأن هنا العلماء قالوا الحكم عليه بالكفر صعب، إنما دايما يميل العلماء إلى التأويل، يعني من حاولش نحن نحكم عليه بالكفر بمعنى أن نحكم عليها أنها مرتد فيقتل، إنما يؤول كلامه ويحسن فيه الظن على أنه أخطأ، أنها جرت على لسانه، أنها لا يعرفها، لا كذا. لكن قالها قاصدا متعمدا مصرا فيحكم عليه والعياذ بالله، هذه الحالة يحكم عليه مرتد، يفرق عنه زوجته، يفرق بينه وبين زوجته، لا يورث لمسلم ولا يعرف مسلما والعياذ بالله، لأن اختلاف الملة يضيع الايه الامور كلها والعياذ بالله. لكن ان قالها مجونا استخفافا وحماقة وسفاهة، في هذه الحالة يؤمر بالتوبة والاستغفار والشهادة، ولا مانع يغتسل وبعدين يعني يصان من أن يحكم عليه بالكفر، يعني قالوا ما نحكمش عليه بالكفر، أزل. أما توبة واستغفار واغتسال، ونقول له يعني يزجر، يزجر أو يعذر، معنى يضرب، يقام عليه إيه أمر عقوبة من نوع العقوبات التعزير، يعني تعزير. لا حول ولا قوة إلا بالله. أحيانا مثلا يعني يفعل أفعال ويقول كلام زي ما بيحصل من بعض الناس، يستبد به الغضب ويروح يقطع هدومه، يقول خرجت مش عارف من أين والعياذ بالله، يمزق ثوبه يقول هو خرج من الدين. في هذه الحالة برضه هي نسيب في حالة الغضب إلى أن يهدأ، يقول تعالى خذ هنا. تقصد إيه؟ تعرف معنى خروج من الدين معناها إيه؟ معناها ردة، معناها تستحق القتل، معناها تفرق بينك وبين زوجتك، بينها كذا وكذا وكذا. فإن يعني تبين أنه استبد به الغضب وقالها من غير وعي فيستتاب ويزجر ويعلم الحكم الصحيح. ولذلك هو ختم الكلام وقال ولا ينجو أحد إلا بالسكوت، يعني كثرة الكلام واللغط خلي الإنسان يكسر فيه، يكسر منه القضاء، يعني من صمت نجا. فإن تكلم فهو في خطر، بداية قالها في بداية الكلام، بداية الكلام عن اللسان، إلا أن يوافقه. حتى بيتكلم هو عن إيه؟ حتى أهل العلم، حتى لما تكلم في العلم عن صفات الله وعن أفعال الله قد يزل اللسان، يزل اللسان فيخرج منه اللفظ بغير قصد فيوهم خلاف المعنى، فيوهم خلاف المعنى. فيقول إن عشان دقة الألفاظ ودقة الأداء وكي يسلم يحتاج إلى علم غزير ولسان فصيح وورع ومراقبة ملازمة وقلة كلام، وقلة كلام. ومع هذا لا ينفك عن خبر، فإن كنت لا تقدر أن تكون ممن يتكلم فيغنم فكن ممن سكت فيسلم، شأن السلامة إحدى الغنيمتين. بالآفة رقم كام؟ 19. الآفة رقم 20 وآخر الآفات اللسان. قلت ثم خلاص هو الأفضل، يعني الحمد لله الذي يستر على يديك الخير، جزاك الله أحسن الجزاء. ماشي نعم. الأذان، الأذان مفهاش واو، لا الأذان ليس فيه واو. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. نعم بس الواو دي ما تضرش، يعني الواو دي ما تضرش في العقيدة، تكلم عن نص الأذان لا تضر في العقيدة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، دي دي دي دي دي دي. أنت شهدت الله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، ما فيش اشتراك في الصفة، إنما في الأذان، الأذان منصوص عليه ما فيش زيادة ولا نقص. نعم يعني هو بريء من أفعالك، ممكن إذا كان واحد فاجر وعاصي ويتأتى منه الفعل الذي يخالف الإسلام فيقول الإسلام بريء من هذا حقيقة، يعني لما ناس كثيرة تعمل أعمال يبرأ منها الدين، كل فاجر وكل عاصي فعله ومعصيته يبرأ منها الدين، يبرأ منها الله، يبرأ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما لما يقول له الإسلام بريء منك بكبيرة، يعني حجمها كبير، ما يقولش بريء منك، الإسلام لا يبرأ منه حتى هو يخرج من الإسلام على أجل، إنما الإسلام يتبناه ويحرص عليه ويشفق عليه ويرعاه ويحتويه أيا كان، حتى إن كان فاجر كان عاصي. أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي. إن أقبلوا إلي تلقيتهم من بعيد، وإن أعرضوا عني ناديتهم من بعيد، من قريب ناديتهم من قريب. سبحانه وتعالى جل شأن. نعم. يجوز ان ارد، يجوز ان ارد على المهجور الجزء. نعم انا لما اشرح فيها عمل الحج ايه، لما اشرح فيها دلوقتي نقول الاسلام يبرأ من كل مخالفة ومعصية. فممكن تقول الابراء الاسلام يبرأ من فعلك هذا او من معصيتك. لو قلت يبرأ منك دي مش مطلوبة. نقول الإسلام يحوط ويرعى ويتبنى ويحرص على كل فرد منهم. إذا كان الإسلام بيحصل مع غير يعني يحرص على سلامة غير المسلم، يقول خش في الإسلام. فنقول ليش يبرأ منك الإسلام؟ نعم من فعله، ممكن من معصيته، من معصيته. نعم. التوبة والاستغفار والعمل الصالح. العمل الصالح يكثر من العمل الصالح، ولا مانع أن يعني استغفار، العمل الصالح استغفار، صلاة، عبادة، صدقة، عشان يكفر عن هذه الأشياء. الآفة رقم 20، سؤال العوام عن دقائق العلوم، عن صفات الله وعن كلام الله القرآن وما يقال فيه من ما يثار حوله من الشبهات، يعني الكلام الدقيق في أمور العقيدة والشبهات التي تتعلق عن صفات الله سبحانه وتعالى. يعني العوام لما يسأل سؤال هو لا يستطيع أن يدرك معناه، أن يدرك معناه في هذه الحالة يمنع من الإيه؟ من هذا السؤال ومن الإجابة. يعني الإنسان العامي يسأل عن الأمور التي يحتاج إليها في عبادته، في معاملاته، في أخلاقه، يسأل عنه. إنما ساعة نسأل عن بعض صفات الله المذكورة في القرآن أو المذكورة في حديث، أو يسأل عن صفات عقله لا يستوعبها، وبعدين يعني العلماء قد يقولوا فيها بكلام بتعريفات دقيقة هو ما يدركهاش، في هذه الحالة نمنعه من هذا السؤال. وفي الأساس دائما السائل يسأل عما يحتاج إليه في حياته. أساس السؤال في العلم يسأل عما يحتاج إليه، نسأل عن حاجات افتراضية قد لا تحدث أو أعلى من مستوى إدراكه الطبيعي العادي. يعني لذلك بلك العامة، واحنا كلنا عامة، يعني كلنا يعتبر من عامة المسلمين، مش حد وصل لدقة العلم اللي هو يعني او درجة من العلم حيث يكون مجتهد او يتكلم في امور العقيدة ويتناول الشبهات تناولا يزيح من الذهن ومن القلب أثار الشك والوهم فيما يتعلق بصفات الله وأفعال الله. يعني ولكن هو بيقرأ القرآن، فنقول له أنت أولا كرجل عامي، العامي يطلب منه أن يكثر من العبادة، يكثر من الذكر، أن يستمع لمجالس العلم، أن يسأل عما يحتاج إليه في حياته، ده كل ما يطلب منه. لكن قد يدفعني الفضول إلى سؤال عن أشياء تغيب أو فوق إدراكي، في هذه الحالة أبحث عنها، ربما يتشتت الذهن فيها أو يتشكك القلب فيها. يتشتت الذهن ما يقدرش يستوعبها كويس، في شك من أمره وفي حيرة، والشك في أمور الإيمان والعقيدة مش مطلوب. أو يتشكك، يبدأ يتشكك يقول الكلام ده صح ولا مش صح، تبقى إزاي. يعني مثلا يقال مثلا في قول الله سبحانه يد الله فوق أيديه، يفهمها ازاي يد الله فوق أيديهم؟ يعني تأييد ومناصرة ودعم بقوته سبحانه وتعالى جل شأنه. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. هم بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بايعوه يعني عاهدوه على الوقوف معه ونصرته صلى الله عليه وسلم وعدم التخلي عنه. هذه المبايعة عشان لها قيمتها ومكانتها عند الله سبحانه ومكانتها عند الله سبحانه وتعالى، بيقول يعني القرآن عاوز يفهمنا أن هؤلاء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المكانة السامية والعالية التي جعلت ربنا يرضى، جعلت ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنهم، أنهم كأنهم بايعوا الله، لأنهم بايعوا على نصرة دين الله وعلى نصرة الإسلام وعلى التعليم التخلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يد الله فوق أيديهم. ما يجيش واحد يقول يد الله فوق أيديهم وتخيل ويجسم، هذا ممنوع ممنوع. ولذلك سلك العلماء فيها مسلكين، منهم من قال بالتأويل ومنهم من قال بالتفويض. بالتفويض ذا قالوا فيه نص يقول وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، أوله أو فوض ورم تنزيها، يعني نزه نفسك من الإثم. بمعنى ما تقولش ربنا له إيد ولا منش إيد وإيد يبقى إزاي وفين وكان شغلش بلك، ما يصحش بلك بالأغاني. فوض علمها عند ربي، علمها عند ربي. أو لما يجي في أوائل السور، أوائل السور ألف لام ميم وحاميم وياسين وقاف وطاسين وطاسين ميم، يعني ما في محدش لم يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لها تأويل محدد. والعلماء يعني اللي تحرى الدقة قال لك يعني هذا الكلام من جنس حروف التي تتكلمون بها. القرآن عربي من حروف عربية من جنس الحروف التي تتكلمون بها. ده أقرب يعني أو أرجح الآراء وأقرب إلى الورع. إنما يقول لك يعني بعض يعني رؤية كلام فيه الحروف كلها يقول لك ألف معناها كذا والباء معناها كذا والسين معناها كذا وبعد إيه أي أول فيها لا تأويل فيها. في هذه الحالة ما بحثش عن ما وراءها، وذكرت هكذا وتقرأ هكذا لكي نفهم أن هذه الحروف هي حروف اللغة العربية، منها القرآن، القرآن عربي وده منصوص عليه إن أنزلناه قرآنا عربيا لكم تعقلون، من جنس هذه الحروف، وبالتالي هو معجز رغم أنه من الحروف التي نتكلم بها، لا يستطيع البشر ولا الجن ولا الإنس أن يأتي بسورة من مثله. فالخوض العوام لو قاعد يخوض في هذه الأمور المتشابهات يتشتت فكره ويتشكك في إيمانه فيمنع من هذا. قال لك لأن طبيعة البشر أساسا دائما الإنسان فضولي، يحب يعرف أشياء، يشوف حاجة عاوز يعرف، عاوز يسمع حاجة، عاوز يتحرى ويتعرف على ما وراءها. فحدد لنا الشرع أمور نسأل فيها ولا نسأل من عما وراءها. ولذلك العامي الذي لا يستطيع أن يدرك لما يقرأ يحتار ويتشتت ذهنه، أو يسمع يتشتت ذهنه، أو لما صح نسمعه هذه الأشياء تدق على فهمه، حدث الناس بما يفهمون وتحبون أن يكذب الله ورسوله، يعني ما صحش كلم الناس فوق إدراكهم بأمور تغيب عنه. طيب ده لو هو يعني ربما لو ارتكب معصية أفضل له من أن يخوض في علم الله، يستطيع أن يسلم بعده، يسلم له دينه يعني دينه. شأن العوام الاشتغال بالعبادات والإيمان بما ورد به القرآن والتسليم لما جاء به الرسل من غير بحث، وسؤالهم عما يزيد عن ذلك تجاوز للحد وسوء أدب. وكل من سأل عن علم يفوق فهمه فهو مذموم يجب رده إلى حدود فهمه، لأن ذلك مثير للفتن. رواه البخاري ومسلم رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبارك قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ذروني ما تركتكم، بأيام النبي عليه الصلاة والسلام لا ينبغي أن يعني يتسابق الإنسان في طلب أشياء التي لم ترد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما يسألش عن أشياء لم تظهر، زي ما نص القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء أن تبدأ لكم تسؤكم، أن تسألوا عنها، إن تسألوا عنها حين منزل القرآن تبدأ لكم عفى الله عنها، الله غفور حليم. طيب، ذروني ما تركتكم، يعني كثرة الأسئلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قد يتعرض أو يخاطر السائل فيسأل عن أشياء لم تحرم فتحرم من أجله، أو لم يأتي أوانها، لأن القرآن والأحكام نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم على فترات طويلة لحكمة يقتضيها الله سبحانه وتعالى جل شأنه، فليتعجل الحكم قبل أوانه، ربما يأثم وربما يتعجل شيئا لا يحتاج الناس إليه. حتى أنت تجد في قصة موسى مع الرجل الصالح الذي يقال الخضر، قال: لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. لما جاء أوانها أقول لك عليه، ما تسبقش الأحداث، لأن لما تسأل غير الموعد مش هينفع. وتبين خلال سياق الآيات سيدنا موسى تعجل فسأل، اعتذر، ثم سأل، يعني بقى في المرة الثانية قال: خلاص إن سألتك عن شيء ما تسحبنيش. فلما سأل الثالثة حكم على نفسه. إذن كان يعني تلميذ نجيب صحيح، لكن ما عملش بالإيه، لم يستطع صبرا على ما يرى من عجائب الأمور التي تحدث مع الخضر، كن يخرق سفينة، كن يقتل غلام من نفس ذكية، لم يستطع الصبر. قلة الصبر خالة العلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: تمنى، وأي واحد منا يتمنى لو كان صبر كان يتعلم أكثر، لكن بتقدير العزيز الحكيم العزيز العليم سبحانه وتعالى كانت المسائل ثلاث مسائل. وقال لك تعجل الأمر قبل أوانه مش مطلوب. طيب، السؤال عما لا أحتاج إليه ربما لا يفيد، يبدأ نسأل عن المفيد أولا. يعني ورد حديث إن كان فيه ضعف، الرجل يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أتيتك من مسيرة 90 مشيتها في 7 أو في 6، أسألك عن غرائب العلم. واحد جاء يقول: أسأل عن غرائب العلم، جيت أسألك عن غرائب العلم. قال: ما عملت في أصل العلم أو في رأس العلم؟ قال: ما رأس العلم؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، لأركان الدين يعني. قال: ما شاء الله يا رسول الله، عملت اللي قدرت عليه. قال: اذهب فأحكم رأس العلم، ثم أتيني وأعلمك غرائب العلم. من تعمل الحاجات الضرورية، الغرائب معناها معناها اللي ما حدش يعرفه، عايز أسأل عن حاجات اللي ما حدش يعرفها قبل كده. طبعا ده من نوع الايه، لأنه قال بالمثل البلدي: جاب مشطح ينطح، يعني قال لسه ما تعلمش ألف باء وعايز يتعلم الايه، قواعد اللغة. فهكذا في مسائل الشرع، لا تعجل، أسأل الشيء عن قبل أوانه، لا تعن شيء فوق إدراكه. طبعا ربما هو ما يعرفش إذا فوق إدراك أو الخوض فيه يذهب به بعيدا، الذي يجيبه يجب أن يجيبه على قدر حاجته ومصلحته. ذروني ما تركتهم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم بسبب للهلاك. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. حتى في الأمر زي كيف وازاي وامتى ومعمل، لو عملنا يحصل ايه ولو ما عملناش يحصل ايه، زي اذبحوا بقرة. ما هي بقرة؟ ما لونها بقرة؟ ما هي يعني البقرة تشابه علينا؟ سؤال اثنين ثلاثة اربعة لحد ما شددوا فشدد الله عليهم والعياذ بالله. قال أنس: سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأكثروا عليه فأغضبوه، أو فأكثروا عليه وأغضبوه، فصعد المنبر وقال: سلوني ولا تسألوني عن شيء إلا نبأتكم به. لكن هو غضبان صلى الله عليه وسلم. فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله، من أبي؟ ما دخلت يعني إيه الصحابة لما قاعدين متفاوتين في العلم والفقه والإدراك والشعور بمشاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كل نبي غضبان المفترض يفهم منه أنه يعني إيه السؤال يكون بحكمة ولمصلحة. لذلك اللي سأل بيقول: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. فقام إليه شابان أخوان فقال: يا رسول الله، من أبونا؟ فقال: أبوكما اللذان تدعيان إليه. أنت عارفين. ثم قام إليه رجل آخر فقال: يا رسول الله، أفي الجنة أنا أم في النار؟ فقال: لا، بل في النار. لا حول ولا قوة إلا بالله. فلما رأى الناس غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسكوا. فقام عمر رضي الله عنه وأرضاه فقال: رضينا بالله تعالى ربنا وبالإسلام ديننا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فقال: اجلس يا عمر رحمك الله، إنك ما علمت لموثق. رواه الشيخان مقتصرا على قول عبد الله بن حذافة وقول عمر، ورواه مسلم من حديث أبي موسى إلى قوله: من أبي؟ قال: أبوك فلان سالم مولى شيء. بهذه الأسئلة جعلت يعني الإسلام تهذيبا للناس ألا يسأل عن شيء لا يحتاج إليه. ونحن عارفين الرجل الذي سأل عن أبيه فما رجع لأمه عاتبته أمه، لكن تسأل لي تقول لي من أبيه، ويعني أجابني أبوك، قال: أبوك فلان. فتضح أن أبوه فعلا هو الذي ينسب إليه. فأمه قالت لي: ليه بتفعل السؤال ده؟ ليه الحرج؟ احنا كنا قبل الاسلام كان فيه جاهلية وكان الزنا ما يعني شائع، الفاحشة شائعة. انت يعني تضمن انت قبل الاسلام ايه اللي بيحصل؟ يعني عايز تفضح، بس تبغي الفضيحة تفضح امك ليه سؤال؟ فعاتبته على ذلك. وده منطق العقل. يعني اذا كان الاسلام انسان كانوا حديثي عهد بالاسلام، فبيسأل ليه عن ابيهم؟ ما يجعل الامور. ولذلك الولد نفسه رد عليها وقال لها: لو نسبني إلى زنجي أو إلى كذا لانتسبت إليه، أنا عاوز انتسب لأبويا الصحيح الحقيقي. يعني مهما كان حصل قبل الإسلام أنا أعرف أبويا الصحيح الحقيقي كثير عشان أنتمي إليه. رأى الشيخان أيضا من حديث المغيرة بن شعبة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثرت السؤال وإضاعة المال، أو قال أنها عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. قيل وقال دي هي اللي تفتح جميع أبواب العشرين آفة بتاعت اللسان، آفات اللسان. كثرة الكلام تدخل في أي آفة من آفات العشرين اللي احنا على من ذكرناهم، سواء نقولهم تاني عشان نذكرهم لآخر درس، لآخر درس إن شاء الله يكون آخر درس يعني في اللي هو الكلام فيما لا يعني، والكلام الزائد، فضول الكلام، والخوض في الباطل، والمراء والجدل، والخصومة، والتقعر في الكلام، والفحش والسب، والبذاء واللعن، والغناء والشعر، والمزاح والسخرية والاستهزاء، وإفشاء السر، والوعد الكاذب، والكذب في القول واليمين، والغيبة والنميمة، وكلام ذي اللسانين، والمدح والغفلة عن دقائق خضع الكلام في أمور الدين بالذات، ثم سؤال العام عن صفات الله. القيل والقال كل اللي يتكلم في أي حاجة وبأي مناسبة عرضة لأن يسقط لسانه في أي واحدة من 20 دول والعياذ بالله، وبالذات أيام الفتن. نسأل الله سلامة والعافية. النهاردة كل وسائل الإعلام ليس وراءها غير قال وقال، ده غلط ده صح، كل واحد صح وكل الناس كلها غلط. كل ما يجيبوا واحد يتكلم الناس كلها غلط بالنسبة له، يجيبوا واحد تاني معاه يجي يقول كل الناس غلط، مفيش حد بيتكلم صح، يعني كله يخطئ وكله الكل يخطئ بعضهم البعض والعياذ بالله، ويتهم بعضهم البعض وينتقد بعضهم البعض ويجرح ويعدل كيف شاء، والكل واعى من نفسه ابو الفهيم وابو العريف ما حدش يتكلم غير، وعمالين يتكلموا كلام بخوض لا قيمه فيه. هذا الخوض يعني صدع الناس ومزق الناس ووتر اعصاب الناس، والعياذ بالله العرضه البلد في تعرض للضياع، البلد معرضه للضياع من كثره الجدل، من كثره الجدل كل واحد عم نفسه ابو الفهيم ابو العريف هو حامل حمى هو الوصي على البلد، يعني هم بضع مئات عاوزين يتحكموا في 80-85 مليون. يقول لك احنا ده مش تبع الثوره، ده ما ينفعش، ده ينفع، لا الثوره مش عايزه، الثوره مش عايزه كده، احنا مش عايزين كده. طب ما انتم مين؟ لما قال يعني يقولون هذا غير جائز عندنا، فمن انتم حتى يكون لكم عنده، فمن انتم حتى يكون لكم عنده. طب وانت يعني مين قال ان 85 مليون فوضوكم في انكم تحكمونا بالطريقه اللي انتم عايزينها بالاشخاص اللي انتم عايزينهم؟ يقول لك لا ده ما ينفعش، ده اصلا مش طالع من الميدان. سبحان الله عز وجل، الميدان هو اللي بيولد العباقره والصالحين الذين تصلح بهم كارة البلاد وريادة البلاد، إنا لله وإنا إليه راجعون. هم يعني يخبطوا ويتقاذفوا ويتسابوا، ده ما ينفعش، عشان فيه وفيه وفيه وفيه. أولا ما طلعش من الميدان، يجيب لك عايزين يقولوا واحد اللي طلع من الميدان لا يحسن الكلام حتى، يعني بيتكلم بأسلوب مش قادر يتكلم، وبعدين بيتكلم كلام ساقط، يقول لك ده طالع من الميدان. طب واحنا طب وعقيدته، ما عقيدته، ما عقليته، ما مبادئه، ما اهدافه؟ طب قالوا ده كبير السن وبيرشح حد كبير في السن برضه. يقول لك ده بيخطب يعني بيخطئ في حق الاخرين والعياذ بالله. ولذلك لم برضه نرجع لحديث الحكيم الترمذي اللي قال فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عظمت امتي الدنيا نزعت منها هيبه الاسلام، إذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرمت بركة الوحي، وإذا تسابت ستم بعضهم بعض سقطت من عين الله. كل ما لما نبعد عن ربنا والعياذ بالله، كل ما لهم نبعد الناس عن الله سبحانه وتعالى ولا حول ولا قوة بالله. القيل والقال كمان معركة اللي جاي أيام جاي الانتخابات، القيل والقال يقول لفلان يقول لك لا اوعى ده ما فيش ده فيه وفيه، كل ما تكلم عن بعض ويبقى مسلم والثاني مسلم، وده يتكلم عن المسلم اللي قال لا ده فيه وفيه وفيه وده فيه وفيه وفيه. إن قدرت تحفظ لسانك احفظ، تقدرش ما تخطاش في حق الآخرين. ماشي، خلي هدفك الإسلام، خلي هدفك الإسلام، ومن يعني يعلن أنه يعجبنا أفكار الإسلام إن شاء الله يعني نحسن الظن فيه، نحسن الظن فيه ونعطيه ثقة. انما اللي مش قادر يعلن عن الاسلام خلاص يخليه على جنب، وما نشتمش لا هذا ولا هذا ولا ذاك، ولا نغلط في حق بعض، نصحش نتساب ونخطئ في حق الاخرين، لان انت كنت انت مسلم تدعي انك انت تتبنى فكر الاسلام. طيب المسلم ما يصحش يخطئ، ادينا عنده 20,000، ما يصحش يسب مسلما، ليس المسلم وليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء، يبقى ما نغلطش في حق الاخرين. عاوز انت تقول يعني انا اتبنى فكر الاسلام اهلا وسهلا، طيب انا مرشح انت ماشي اهلا وسهلا، انما تقولش كلام ما ينفعش او المجموعه دي ما تنفعش، نقول كلام عام، وبالذات في مجلسنا هذا اللي بيسال بيقول اعمل ايه ولا انتخب ايه، نقول ما ينفعش الكلام. احنا لنا 20 سنه في دروس بنقول كل دروسنا وكل الخطب اللي بنتكلم فيها بتتكلم في دائرة كيف أفكر، كيف أحلل، كيف أفهم، كيف أحكم، كيف أسلك الطريق. هو ده الشرع، مش هو القرآن والسنة. والشريعة معناها إيه؟ الشريعة معناها إيه؟ معناها طريق يمضي فيه الناس. إذا كنا سنين طويلة بنشرح كيف ننظر في الأمور، كيف نحللها، كيف نفهمها، كيف نحكم عليها، كيف يعني نختار. طب لما احنا بعشرين سنة ما عرفناش، يقول النهارده نسأل نقول نعمل ايه؟ ما ينفعش السؤال بلحظة ولا في دقيقة. أكثر من واحد سأل هذا السؤال، ما ينفعش في لحظة ودقيقة أقول نختار مين؟ مش ما ينفعش كده. المفروض أنها من عشرين سنة بنبني فكر على الصواب وتجنب الخطأ، الحلال وتجنب الحرام، نحكم على الأشياء حكما صحيحا نوافق الشريعة. قال مرة واثنين ثلاثة واربعة من أول التسعينات خضت قلنا في الزهور فات، وقلنا القوي الأمين في الزهور، وقلنا تكلمنا عما يعني رأي الإسلام في من يختار وله صلاحية. ما يجيش في لحظة واحدة نقول عايز محاضرة، عايز لقاء، عايز اثنين على عشرة. يعني كنت أتعشم اللي بيسمع دائما ويحضر معنا عند التصور واضح، بل هذا التصور الواضح المفروض ينتقل إلى الغير. زي واحد صاحبنا قاعد معنا دلوقتي، يعني إذا سأل سؤال في مؤتمر واحد بيسأل بيقول ياللي كنت بتحارب السياسة زمان دخلت في السياسة ليه؟ ده سؤال واقعي. ما زعلش واني أغضب من السائل وأعجب بالمجيب، لا، السؤال في موضعه ولا في موضعه. خلاص يبقى ما نزعلش من السائل، نجيبه باعتذار، نجيبه ببيان حجة، نجيبه. إنما ما نخطئش السائل نفسه، لا نخطئ السائل، ما حكمش على السائل بأنه مخطئ، لأن السائل من حقه أن يسأل. أنا مبارح كنت في حال ونرى أصبحت في حال، من حقها أن يسأل. طالما أنا أديت فرصة وبتكلم وأجيبه بأدب وبمنتهى الأدب يعني عشان يستريح. أورد الشيخ مواضع لا ينبغي أن يسأل فيها الإنسان، يسأل فيها الإنسان، منها روى الشيخان من حديث أبي هريرة يوشك الناس أن يتساءلون حتى يقولوا قد خلق الله الخلق فمن خلق الله، فإذا قالوا ذلك فقولوا قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، حتى تختم السورة، ثم ليدفل أحدكم عن يساره. خبر على باله هذا السؤال، يدفل عن يساره عشان يهين الشيطان ويذل الشيطان، يضعه في موضع المهانة والصغار. يدفل عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ولذلك من كثرة أسئلة الصحابة كما ورد في الحديث بسند جيد عند البزار قال جابر، من كثرة أسئلة الصحابة من أبي من أبي من أبي، نزلت آيات التلاعن، المتلاعن في سورة النور، يعني من يقذف أحدا بالزنا، إذا قذف الرجل زوجته بالزنا وقذفت زوجها بالزنا يسمون متلاعنان، يحلف كل منهما أربع مرات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. إذا تحلف أربع مرات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين. نزلت هذه الآيات من كثرة الأسئلة والتقاذف والعياذ بالله. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا غائبا إلا سالما إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا سرتها وقضيتها يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أعلى وأعلم.